بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام حول كيفية صلاة الميت، وهي 5 تكبيرات على المؤمن، لأن الروايات التي أطلقت أن التكبيرات 5 على الميت مقيدة بما ورد من أن هذا خاص بالمؤمن. 5 تكبيرات، فبعد التكبيرة الأولى يتشهد الشهادتين، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت إن كان مؤمنا مكلفا، وإلا إن كان طفلا دعا لأبوي مثلا، ثم يكبر 5 وينصرف. والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى، نقرأها لكم من التحرير وسيلة النجاة وفي العروة الوثقى، جيد مطالعة هذه التفاصيل في العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. للفائدة نقرأها سريعا، كيفية الصلاة على الميت، وأظن هذه الرواية ليست في الوسائل وإنما في المستدرك، لأنها من كتاب فقه المنسوب للإمام الرضا، ليس فقه الرضا. والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد التكبيرة الثانية يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد التكبيرة الثالثة يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير. وبعد التكبيرة الرابعة يقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا، بعضهم يقول قدامنا، إن هذا المسجى قدامنا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. بعضهم يقول من ظاهره، نص: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عفوك عفوك عفوك. هل بعد يضيف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شيخنا، عبارة اللهم أننا لا نعلم ظاهره وردت أيضا في بعض الصحاح، يعني ربما الاثنين واردين، من هو ومن ظاهره، إذا كانت واردة صحيح. ما فيش أقول شيخنا الظاهر: اللهم إنا ولا نعلم، اللهم إنا لا نعلم ظاهره إلا خير، الظاهر المقصود منه الولاية. نعم، أنه لا نعلم منه إلا أنه على ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. الحاصل فقط، أنا من باب التبرك والتيمم أشرت إلى هذه الكيفية المذكورة في تحرير الوسيلة تبعا لوسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني. وموجودة في العروة الوثقى للسيد اليزدي. ويستحب إعلام المؤمنين به أي بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه. قال وصلنا هنا ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قيل له ألا تركب يا رسول الله؟ قال إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. والمشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها. وفي حديث خبر السكوني معتبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبي عن آبائه أجداده عن أمير المؤمنين سلام الله عليه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب. ومشي المشيع خلفه يعني خلف الميت أو إلى أحد جانبيه أو النعش. ويكره أن يتقدمه لغير تقية. شايف آداب التشيع؟ قال آدم العطية رحمه الله يقول يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام. إشارة إلى هذا المعنى من وراء نعش الإمام. أكون نكات في أشعار من العطية رحمه الله. دولة الآن شيخ طريقتنا لصف أمام عشان نتناول النعش خالف استحباب دولة بيجي هذا كيف أنه التربيع. قال والتربيع ولا خلاف في أصله واستحبابه وإنما الكلام في تفسيره فله تفسيران. الأول قال وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق. والأفضل التناوب وهذا هو المعنى الثاني. شلون تناوب؟ قال وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن. يبدأ كتف الأيمن ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله إلى شنه فيحمله بالأيمن كذلك ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ثم ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. رواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك. بعد يستحب والدعاء حال الحمل لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بقوله بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وعند مشاهدته بقوله الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. شنو معنى السواد المخترم؟ قال وهو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقا يعني الذي لم يجعله من الموتى يعني أعطاه طولة العمر من دون أن يقيد أنه على بصيرة وهداية أم لا. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان رضا الله رضانا أهل البيت، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان، ويستحب ويستحب، والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت، وكذا بدونه بدون خوف الفوت لإطلاق موثقة سماع. سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على الحائط فيتيمم به، يضرب اللبن. على المشهور بعد، والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، بل هذا هو المشهور. ومقابل المشهور قول الشيخ أي الطوسي رحمه الله في الخلاف، إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. بعد، وقوله في الاستبصار له من الكتب الأربعة، استبصار فيما اختلف من الأخبار، عندنا الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق وتهذيب الأحكام والاستبصار، إنه عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة. يقول علله المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد بأنه تباعد عن موضع الشهوة، وتبعه عليه جماعة منهم الشارح الشهيد في روضه، ورد بأنه تعليل مستنبط لا يصلح مستندا للحكم الشرعي. هذا التعليل المشهور هو هذا، أنه عند وسط الرجل يقف المصلي، وعند صدر المرأة للصلاة على الجنازة. بعد، والصلاة في المواضع المعتادة التي يعتاد فيها الصلاة على الميت، مغسل مثلا. وأكو مسألة وهي أنه يكره الصلاة على الميت في المساجد، تراجعوا العروة الوثقى فيها هذه التفاصيل أكثر. والصلاة في المواضع المعتادة في المعتادة لها للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، ولأن السامع بموته يقصدها، ورفع اليدين. طبعا هني بالمناسبة لما قال يقف عند وسط الرجل، أكو شيء عند السنة يسموه صلاة الغائب، هم في بلد وهو في بلد، ما عدنا مثل هيك حتش احنا موجودة هذه عند الحنابلة والشافعية، يقول لك النبي صلى على النجاشي لآخره. المهم بعد، ورفع اليدين بالتكبير، تكبيرة الإحرام بلا خلاف، هذه ما بها كلام. هو يقول لا، ورفع اليدين بالتكبير كله، خمس تكبيرات على المؤمن، بالتكبير كله على الأقوى. هذه على الأقوى فتوى، نعم، مقابل قول آخر، نعم، الذي شنه يقول بأنه فقط في التكبيرة الأولى. الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى ونسب إلى الأكثر بل إلى مشهور القدماء عدم استحباب رفع اليدين في بقية التكبيرات الأربع، ولكن أكو روايات معتبرة صحيحة تدل شنه على أنه ارفع يدك في كل تكبيرة، وإنما ورد النهي في رواية محمولة على التقية، خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. هذه الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة، فإن الناس قد شهروكم بذلك. عندهم شيء مستنكر، هذه واضح معنى الناس أهل الخلاف، والله المستعان ولا حول ولا قوة. فإذا هي في حالات التقية، وطبعا مو خاصة بالصلاة على الميت عندهم حسب اطلاعي، وإنما في جميع الصلوات، فقط تكبيرة الإحرام اللي يرفع يديه بالتكبير. وعندنا مستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة، الغرض ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى، والأكثر على اختصاصه بالأولى، يعني تكبيرة الإحرام الأولى، الذي نسب إلى مشهور القدماء أيضا. وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب ليش لا منافاة؟ يعني ماكو تعارض. إذا كان هناك مجال للتوفيق العرفي والدلالي بين هذه هاتين الطائفتين والروايات، لأن القاعدة عندهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بمعنى كلما أمكن الجمع العرفي والتوفيق الدلالي بين الروايات المتعارضة بدوا فلا يمكن إعمال المرجحات، لأنه ليس من التعارض المستقر. ولا منافاته، فإن المندوب قد يترك أحيانا، وبذلك يظهر وجه القوة في الفتوى أنه يستحب رفع اليدين في جميع التكبيرات الخامس. ومن فاته بعض التكبير مع الإمام، يعني أدرك الإمام في أثناء صلاة الميت وجم تأخر، ومن فاته بعض التكبير مع الإمام قال أتم الباقي من التكبيرات، يعني بعد فراغه، أي بعد فراغ الإمام، ولا أن من غير دعاء. هذا على قول من غير دعاء، وبعضهم قال يجيب الأدعية مخففة، ولو على القبر على تقدير رفعها، يعني الجنازة، ووضعها فيه، أي في القبر، وإن بعد الفرض. احنا عندنا المسألة مولانا الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية لا القضية قبل بالضرورة. فإذا كانت زوجة وكانت طاهر جاز مقاربتها، أما إذا كانت حائض اعتزل النساء. الأحكام تتبع الأسماء على نحو القضية، إن كان ما فحكمه كذا، وإن كان خر. يقول هو وإن بعد الفاضي يصلي وراها لين تنحط بالقبر مثلا، مستعجلين مرة. فحينئذ من فاته بعض التكبير مع الإمام في الصلاة على الجنازة أتم بقية التكبيرات ولو بعد فراغ الإمام، ولا أن من غير دعاء على قول، أنه ولا أن يعني من غير دعاء. بعضهم قال تخفيف الأدعية. قال وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء، يعني شنو اطلاق الفتوى؟ سواء مع خفو الفوت او عدمه، وهذا ما عليه الصدوق والشيخ الطوسي، بل قيل انه المشهور، عملا باطلاق النص، نص صحيح معتبر، الذي هو رواية الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام. شو تقول الرواية؟ اذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا. شوف هاي كلمة متتابعا يا سيد صارت محل كلام بين العلماء، ولا أن من غير دعاء أو بالأدعية المخففة. وكذا في صحيحة العيص ابن القاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة فقال، فقال عليه السلام يتم ما بقي. رجع لها عبارة الشارح الشهيد الثاني رحمه الله، قال وفي الذكرى، هذا كتاب الشهيد الأول، لو دعا كان جائزا. إذن هناك متتابعا ولا أن يعني من غير دعاء، هنا قال لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز، مو واجب اسمه إنه موجود، مشروع جائز. وقيده بعضهم كالعلام الحلي بخوف الفوت على تقدير الدعاء، ما يلحق مدعية مطولة أو يقرأ دعاء، وإلا وجب ما أمكن منه، أي من الدعاء، وهو أجود. طبعا أكو مستحبات وآداب للصلاة على الميت، لكن العلماء خصوصا في العروة الوثقى للسليزي مثلا ينادوا ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة. نعم. قال ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة، يعني من يصلي على الجنازة ولم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن، هل يجوز له أن يصلي عليه في قبره؟ قال نعم، ما لم تمضي ليلة ويوم. ويصلي على من لم يصلي، مو من لم يصلى عليه، لا، واحد ما لحق على صلاة الميت بالطريقة العادية. قال ويصلي، يعني يجوز فتوى ويجوز أن يصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة. وفي رواية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، مو روايات، منها هذه الصحيحة، قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن. طبعا هني أكو إطلاق في النص بعدما يدفن، بعضهم يقيد بتبع الروايات أنه شلون يقيد هكذا، قال على أشهر القولين، هذا القول الأكثر، أو دائما، مو بس يوم وليلة، على القول الآخر كما عن الشهيد الأول في البيان والكركي وجماعة. قال وهو الأقوى، الشهيد الثاني يقول أنه يجوز الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليه دائما، مو خاص فقط بيوم وليلة. والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، مو من لم يصل عليه، يقول لك لا تقرأها من لم يصلي عليكم لا صلاة له، اللهم صل على محمد وآل محمد، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن، المدة المذكورة يوم وليلة أو دائما، سواء كان قد صلي على الميت أم لا. هذا هو اللي طبعا لازم صلوا عليه، من دفن بغير صلاة لا بد من الصلاة عليه ولو كان في قبره دون نبش. ففي الحديث النبوي أو في الحديث لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة، هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة. ويمكن قراءته مبنيا للمجهول من لم يصل عليه، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصل عليه. وخالف المحقق الحلي في المعتبر فقد منع من الصلاة مطلقا بعد الدفن مطلقا. أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، هذا اللي قلنا فيها تقييد الفتوى، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار، ومختار المصنف أقوى. شنو مختار المصنف مولانا؟ مطلقا كان إيه، ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة أو دائما، اللي قال وهو الأقوى. أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب جمعا بين الأخبار، بينما الشهيد الأول قال لا ما في إشكال هو الأقوى، ومختار المصنف أقوى. ولو حضرت جنازة في الأثناء، أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى، أتمها ثم استأنف، أي استأنف الصلاة عليها، أي على الثانية، وهو الأفضل، صلي على الجنازة الأولى ثم يبدأ من جديد صلاة جديدة على الجنازة الثانية، وهو الأفضل، يعني الاتيان بصلاتين لكل جنازة من دون تشريك بين الجنازتين، وهو الأفضل مع عدم الخوف على الجنازة الثانية. وربما قيل بتعينه، ذهب إليه العلامة في التذكرة ونهاية الأحكام، إذا كانت الثانية مندوبة لاختلاف الوجه، يقول وليس بالوجه، وبعبارة أخرى يقول له ماكو بعد قصد الوجه من وجوب ونذ، هذا كله كلام لا اعتبار به، كما مر علينا عبارة صاحب الكفاية أن هذا مما يقطع بخلافه، لا يشترط قصد الوجه من وجوب أو نذ في الصلاة وغير ذلك من العبادات، يكفي قرب إلى الله تعالى. وهذا معنى يقول يرد على وليس بالوجه، هذا الكلام ليس بوجيه، وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما أي على الجنازتين، وبين يتخير إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر وهي صحيحة عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال عليه السلام إذا شاءوا إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى. وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به. قال المصنف في الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، لماذا؟ قال إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، كبر على الجنازة الأولى تكبيرة وخليها يروح يصلي على الثانية، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة. وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه. ليش؟ إضافا هذا أولا، ثانيا هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة، صلاة على الميت واجبة وهذا هو المشهور، حرمة إبطال الصلاة وقطع الصلاة وإبطال العمل لا تبطلوا أعمالكم. نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها لأنه قطع لضرورة، ما يجوز قطع الصلاة الواجبة لضرورة، سارق مال وهذه إلى آخره وعقرب حي إلى آخره. وإلى ما ذكره وأشار هنا بقوله والحديث حديث الصحيح عن علي بن جعفر الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام، هذه إشارة إلى الإمام الصادق عليه السلام، يدل على احتساب ما بقي. هذا عند رواية في الكافي الصحيحة اللي يرويها عن الإمام موسى بن جعفر إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمسن هذا. والحديث يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى بما حكيناه عنها، وهو قال مشوي قال المصنف الذكرى. ثم استشكل بعد ذلك الحديث استشكل بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها مع توقف العمل على النية؟ طرح إشكال وأجاب بإمكان حمل الحديث على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين، وهذا الجواب لا معدل عنه. وإن لم يصرح بالنية في الرواية لأن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يعتبر فيها، وقد حقق المصنف شهيد الأول رحمه الله في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون للنية لذلك إلى الصحابة حتى من علمائنا الأعلام، هذه أيام العلامة طرحوها المسائل، النية شو معنى النية، خطار قلبي ولا خطور ذهني ولا قصد إلى الفعل آخره الداعي، ما كانوا يتعرضون علمائنا الأقدمين للنية لذلك، شلون تنوي في الصوم والحج والآخره، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون فيندفع الإشكال. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع وهو المشهور، وبدونه يتجه تحريمه، أي بدون الدليل على جواز القطع يحرم القطع حينئذ. وما ذكره المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز يعني قطع الصلاة غير واضح، لأن الخوف إن كان على الجميع دون الجنائز أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله لانهدام ما قد مضى من صلاتها الأولى يعني الموجب لزيادة مكثها. وإن كان الخوف على الجنازة الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها، وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف. نعم يمكن فرض الخوف نادرا، كمل بس العبارة، يمكن فرض الخوف نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه، أي اختلاف الجنازتين في الدعاء، بحيث يزيد ما يتكرر منه يعني الدعاء على ما مضى من الصلاة، وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما، كما لو حضرت ابتداء ويدعو لكل واحدة من الجنازتين بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى، إذ قدم الدعاء للجنازة الأولى أم الثانية، ثم يكمل ما بقي من الثانية مخير. ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد عدة جنائز، فإنه يشرك بينهم فيما يتحذ لفظه، تكبير شهادتين، الصلاة على النبي وآله، والدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، ويراعي في المختلف له ميت ميتة إلى آخره، أو كان طفل من مؤمن إلى آخره التفاصيل، يدعو لأبويه إن كان مؤمنين أو لواحد كان، ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل، وظيفة يراعي وظيفة كل واحد مع اتحاد الصنف، يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت، أو يؤنث مؤولا بالجنازة، والأول أولى، أي مراعاة شنه تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، ويحتمل إرجاعه إلى أن التذكير أولى، اللهم اغفر لهذا الميت. الخامس من أحكام الأموات الدفن يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.